طلب حبذا لو وضحتم واكدتم للاعضاء اهداف الموقع والتوجيهات العلميه والمتخصصه في نشر القران والسنه، وليس هو لمواضيع كذا وكذا. هذا ما ذكره الاستاذ عاصم حق. اي تجاذبات فكريه او عقديه او رفع من احد او الخفض من احد ليس مقامها عندنا. هذا اسمه موقع الراسخون في العلم، وليس من شأن ولا داب الراسخون هذه الأمور. ففضلا من الإخوة المشاركين معنا في المنتديات الذين يكتبون أن يراعوا هذه الخصوصية التي تأتي تعطى للمركز، تعطى للموقع. ليست هذه المنتديات للجذب والأخذ والعطاء والرد والظهور الإعلامي، ولا للتراشقات الإعلامية التي تحدث بين فئة وفئة. يجب أن يعلم أن العلماء ينبغي أن يكونوا في منأى عن هذا، يرتفعوا. فمن سار في فلك العلماء لا بد أن يسير على منهجهم ويمضي على السنة التي ترك النبي صلى الله عليه وسلم عليها الأمة. هناك في طرائق كثيرة لمعالجة مثل تلك الأحداث، لكن المنتديات الجادة والتي نحسب إن شاء الله أن موقع الراسخون منها لا ينبغي أن تكون محلا لهذه الأمور.